إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مازلنا ما عند الباب الثاني من كتاب الضحايا من وط الإمام مالك، حيث قال المصنف رحمه الله: باب ما يستحب من الضحايا. وقد تكلمنا عما جاء في هذا الباب، بقي لنا أن نذكر ما يستفاد منه. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الباب أنه يستحب في الأضحية أن تحمل الصفات التي كانت عليها أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه حرص على أن تكون أضحيته كأضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أمر نافعا أن يشتري كبشا فحيلا أقرا. لماذا اختار هذه الصفة؟ لأنها هي الصفة التي اختار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته. الفائدة الثانية يستفاد من هذا الباب أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى، وإن كانت الأنثى تجزئ أيضا، يعني من ضحى بأنثى أجزأت ومن ضحى بذكر أجزأ، لكن الذكر أفضل من الأنثى. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش. ثالثا من فوائد هذا الباب أن الكبش أفضل من غيره من بهيمة الأنعام، يعني أفضل من غيره في الأضحية، أفضل من البقر وأفضل من الإبل. وهذا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، أن الأفضل في الأضحية هو الغنم ثم البقر ثم الإبل، هذا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. واستند المالكية في هذا على أن الكبش أفضل، قالوا لأن هذا هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش، فقالوا هذا دليل على أنه اختار الأفضل صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدلوا أيضا بأن إسماعيل عليه السلام لما أراد والده إبراهيم أن يذبحه بأمر الله عز وجل ثم بعد ذلك فداه، قالوا فداه بكبش عظيم. هذا يدل على أن الكبش أو الغنم أفضل من البقر والإبل. هذا هو مذهب الإمام مالك وعليه المالكية. لكن جمهور العلماء على أن الأفضل في الأضحية هي الإبل ثم البقر ثم الغنم، واستدلوا بقولهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وجه الدلالة فيه تقديم الإبل في القربة إلى الله عز وجل، ومعلوم أن الأضحية هي من أفضل القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن الأضحية بالإبل هي الأفضل، فكونها قربة إذن فالتضحية بها أفضل من غيرها، وهذا عليه جمهور العلماء، لأن الأضحية بالإبل هذه أكثر لحما وأكثر ثمنا أيضا وأكثر ثمنا، ومعلوم أن الإنسان إذا أنفق مالا كثيرا وتصدق بلحم كثير فهذا إذا أخلص فيه لله وتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أجره عظيم عند الله عز وجل. لكن يعني كيف يجيب العلماء عما استدل به المالكية؟ قالوا لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ضحى بكبش، فأجابوا عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحث على الأفضل لكن لا يفعله دائما صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان رحيما وشفيقا على هذه الأمة، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الأمة تحرص على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فلو أنه اختار الأفضل وضحى مثلا بالإبل لصار في ذلك مشقة على الناس الحريصين على اتباع السنة، وربما يجهد الإنسان نفسه ليضحي بالإبل، لكنه ضحى بكبش ليسهل على الناس الاقتداء به، لكن من أراد الأفضل فليضحي بالإبل، فليضحي بالإبل يعني يذبح جملا كاملا عنه وعن أهل بيته، فيكون ذلك أفضل من ذبحه للشاة. قالوا هذا كما حصل منه في الصيام صلى الله عليه وسلم، فإنه بيّن أن أفضل الصيام صيام داود، وهو صيام يوم وإفطار يوم، هذا أفضل الصيام، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، لم يكن يصوم يوم ويفطر يوما، فلماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أنه قد دل على أنه الأفضل؟ قال العلماء ترك ذلك شفقة ورحمة على بهذه الأمة، بهذه الأمة، لكن من استطاع أن يأتي بالأفضل فهو الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليه. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الباب جواز الاستنابة في شراء الأضحية وذبحها، والأفضل أن يباشر المضحي لذلك بنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يبادر المضحي أن يشتري الأضحية بنفسه وأن يباشر ذبحها بنفسه، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو استناب فإنه جائز، لذلك عبد الله بن عمر هنا استناب نافعا في شراء الأضحية وفي ذبحها. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الباب أن الأقرن يعني الكبش الأقرن أفضل من الأجم، الأجم يعني يسموه بالعامة الأصلع، يعني الذي ليس فيه قرون، لأن الأقرن أتم خلقة فهو إذن أفضل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش أقرن صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا كان هذا الكبش مع ما فيه من القرون كان ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد ويأكل في سواد فهو الأفضل، لأنه الأجمل صورة، ومعنى يمشي في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد يعني هو الكبش الذي يكون أبيض وتكون فيه في هذه المواضع ماذا؟ اللون الأسود، فيكون فيه لون أسود في رجله في بداية رجله والآخر أبيض، يكون فيه لون أسود في صدره، ويكون فيه لون أسود قريب من ماذا من عينيه، فيكون هذا له منظر يعني منظر جميل. فإذا اجتمعت الأضحية هذا المنظر الجميل وتكون لها قرون وتكون سمينة، فهذه كلها أفضل لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما كانت هذه الأضحية كاملة في خلقتها، جميلة في صورتها، عظيمة في بنيتها، فقد حازت الكمال في التقرب بها إلى الله عز وجل. الفائدة السادسة من فوائد هذا الباب استحباب إبراز الإمام لأضحيته وإخراجها معه إلى المصلى، لأن عبد الله بن عمر كما تقدم معنا فعل ذلك، وقد فعل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يخرج أضحيته عليه الصلاة والسلام إلى المصلى. وهذا يدل على أن إظهار الأضحية من القرب العامة التي يسن إظهارها، التي يسن إظهارها فيظهرها ويعلمها للناس. الفائدة السابعة أن المرض والسفر لا يمنعان من الأضحية، أن المرض والسفر لا يمنعان من الأضحية. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفعل ذلك، يعني إذا سافر أو منعه المرض كما جاء في هذا الحديث يعني يوصي نافعا أن يذبح الأضحية عنه، أن يذبح الأضحية عنه. وفي هذا الحديث الذي معنا يعني حبسه المرض من شهود الصلاة مع الناس والبروز لها، لكن لم يمنعه مما شرع من ذبح الأضحية وإظهارها، فلذلك استناب نافعا عنه في هذه العبادة. هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من هذا الباب. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. هذا هو الباب الثالث، أورده المؤلف عليه رحمة الله ليبين فيه متى يشرع ذبح الأضحية، يعني ما هو الوقت الذي يشرع فيه للمسلم أن يذبح أضحيته. والظاهر من هذه الترجمة أنه يكون يعني بعد انصراف الإمام. ما معنى انصراف الإمام؟ الظاهر أن انصرافه من الصلاة والخطبة، انصرافه من الصلاة والخطبة، وبعد أن يذبح، وبعد أن يذبح. وهذا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، أن المسلم يشرع له أن يذبح أضحيته بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، فإذا انتهى الإمام من هذا يشرع لغيره أن يذبح أضحيته. ثم أورد حديث أبا بردة بن نيار فقال لمن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار، أبو بردة ابن نيار هو هانئ ابن نيار، اسمه هانئ ويكنى بأبي بردة واسم أبيه نيار، وهو من الأنصار. وأبو بردة هذا خال للبراء بن عازب، خال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. وأبو بردة شهد رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وسائر المشاهد الأخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رضي الله عنه سنة 42 للهجرة. إذن فأبو بردة بن نيار يقول بشير بن يسار قال ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. وهذه القصة قصة أي بردة بن نيار ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما, ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. وقوله هنا أمره أن يعود بضحية أخرى جاء في رواية عند الإمام مسلم أنه قال له أعد نسكا, أعد نسكا يعني أعد ذبيحة أخرى. لماذا؟ لأنه ذبح قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عند النسائي أنه قال له أعد ذبحا آخر, أعد ذبحا آخر, وهي بمعنى ما ذكره الإمام مالك هنا أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة يعني لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح أخرى قال لا أجد إلا جذعا يا رسول الله, لا أجد إلا جذعا. وجاء في رواية عند البخاري أنه قال عندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. وفي رواية أخرى أيضا عند البخاري أنه قال إن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين. ثم قال أفتجزئ عني. وهذه الرواية عند الإمام البخاري عليه رحمة الله فيها التصريح بأنها من المعز, يعني جذعة من المعز, جذعة من المعز, لأن العناق يعني هي الصغيرة التي ما زالت ترضع من المعز. فهذه الرواية عند البخاري فيها التصريح بأنها جذعة من المعز. وجاء في رواية أخرى قال أنه قال عندي جذعة خير من مسنة, هذه عند البخاري ومثلها عند مسلم. وفي رواية أخرى عند البخاري فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين. ثم قال أذبحها. إذن فهذه كلها روايات تدل على أن أبا بردة بن نيار لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد أضحية أخرى يعني لم يكن عنده السن المعروف في الأضحية, فلذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي هذه الجذعة الصغيرة, عندي هذه الجذعة الصغيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح, وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. جاء في رواية عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال له نعم ولن تجزي عن أحد بعدك, يعني الجذعة من المعز أجزأت أبا بردة بن نيار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها له, لكنه قال لا تجزي أحدا بعدك, يعني لو جاء أحد في هذا الزمان وضحى بجذعة من المعز فإنها لا تجزئه, يعني يضحي بماعز لم يتم سنة, ستة أشهر أو سبع أشهر, مهما كان هذا الماعز مهما كان سمين مهما كان عظيم فإنه لا يجزئ أضحية, فإنه لا يجزئ أضحية, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. وجاء في رواية أخرى عند البخاري قال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. في رواية ثالثة قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. وفي رواية أخرى قال نعم ثم لا تجزي عن أحد بعدك. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم هي خير نسيكتك أو نسيكتك ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. فهذه كلها روايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجازها لبردة لأبي بردة ابن نيار ولم يجزها لغيره. وقد روى هذه القصة كاملة يعني الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له يعني نسك بمعنى ذبح يعني من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له أي لا أوحية له فقال أبو بردة خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة يعني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم شاتك شات لحم فلم تجزه هذه الشاه لأنه ذبحها قبل الصلاة وقبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أيضا عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر هذا من الصحابة رضي الله عنه يقال إنه من بني مازن وشهد بدرا ويعد من أهل المدينة لكن لم أقف على تاريخ وفاته رضي الله عنه وأرضاه أيضا يذكر عنه الإمام مالك أنه ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى وهذا الحديث أيضا رواه ابن ماجه في سننه وقال الألباني صحيح لغيره إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره كما أمر أبا بردة ابن نيار أن يذبح ضحية أخرى لأنه أيضا ذبح قبل أن يصلي وقبل ذبح الإمام والإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك أمره أن يعيد أضحيته فيستفاد من هذا الباب ما يأتي أولا أن من ذبح قبل ذبح الإمام وجب عليه أن يعيد مكانها أخرى لماذا؟ لأن شاته التي ذبحها شات لحم وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ابن نيار ولهذا أمر أبا بردة وأمر عويمر أن يعيد ذبح أضحية أخرى ويؤيد هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واضح في الدلالة على أن النحر يكون بعد نحر الإمام وهذا هو الذي اعتمد عليه أيضا الإمام مالك عليه رحمة الله في هذه المسألة أنه لا ينحر ما المسلم أضحيته إلا بعد أن ينحر الإمام لكن السؤال يعني هل هذا الحكم يعني على إطلاقه يستوي فيه جميع الناس يقال لهم لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإمام نقول لا هذا الحكم ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل لأن المضحين على قسمين القسم الأول أناس هم بحضرة الإمام يعني يضحون وهم بحضرة الإمام. والقسم الثاني أناس بغير حضرة الإمام. نرجع للقسم الأول الذين هم بحضرة الإمام، يعني يصلون العيد مع إمام لهم. هؤلاء أيضا على صنفين. الصنف الأول إمامهم يخرج معه أضحيته إلى المصلى، إمامهم يخرج معه أضحيته إلى المصلى ليذبحها حوله، يعني الإمام الذي يصلي بهم صلاة العيد يعني يصلي بهم ثم يخطب بهم ثم يذهب إلى أضحيته التي هي قريبة من المصلى ويذبحها أمام الناس. فهؤلاء لا يجوز لأحد منهم أن يذبح إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، وهذا كما دل عليه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، لأن حاله أو حال هؤلاء الناس في هذا الموقف يكون كحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم يوم النحر بالمدينة قال عليه الصلاة والسلام لما رأى أناسا قد نحروا قبله، قال من كان نحر قبلنا أن يعيد نحر أضحيته، يعني أمر من كان قد ذبح قبله أن يعيد ذبح أضحيته ولا ينحر حتى ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الصنف الأول. الصنف الثاني، الصنف الثاني يعني من الذين يصلون مع الإمام صلاة العيد، لكن هؤلاء إمامهم لا يخرج أضحيته إلى المصلى، وهذا كحال الناس عندنا الآن. الناس الآن لا تجد يعني إمام يخرج أضحيته معه للمصلى، هذا هو حال الناس اليوم. فهؤلاء لا يجوز لأحدهم أن يذبح أضحيته إلا بعد الفراغ من الصلاة مع الإمام. إذا فرغ من الصلاة مع الإمام جاز له أن يذبح أضحيته ولو لم يذبح الإمام، ولو لم يذبح الإمام، لكن الأكمل أيضا أن يحضر مع الإمام الخطبة ثم بعد ذلك يذهب ويذبح أضحيته، هذا هو الأكمل. لكن لو ذبح بعد الفراغ من الصلاة فإنه يجزئه ذلك وتكون هذه ضحية. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، بمعنى أن من ذبح بعد الصلاة فليعد. ويوضح هذا أيضا حديث البراء بن عازب وهو في الصحيحين أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي ينحر بعد أن يصلي ويرجع إلى بيته يكون مصيبا للسنة، يكون مصيبا للسنة. إذن هذا هو القسم الأول بصنفين. القسم الثاني وهم مضحون بغير حضرة الإمام، بغير حضرة الإمام، يعني من كان في موضع ليس به إمام كالبدو الرحل الذين يفتون بأنه لا صلاة عليهم للعيد، فمثلهم ماذا يصنع في هذه الحال، ماذا يصنع في هذه الحال في ذبح أضحيته؟ يقال له تحرى أقرب المصليات للعيد إليك، بمعنى أنه يقدر، يقدر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزئ بعد طلوع الشمس، يعني يقدر أنه طلع بعد طلوع الشمس، يقدر أنهم صلوا صلاة العيد وفرغوا من الخطبة وانصرف الناس لذبح ضحاياهم، يذبح بعد ذلك، يذبح أضحيته بعد ذلك، هذا هو الأحوط. ولو أنه قدر مقدار الصلاة فقط بعد طلوع الشمس ثم ذبح بعدها وقبل الخطبة فإنه جائز، فإنه جائز وتصح أضحيته للأدلة السابقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. إذن فهذا تفصيل مهم في بيان هذه المسألة، لأن هذه المسألة يعني قد تثير جدلا بين الناس في يوم العيد، هل نذبح قبل الإمام أو نذبح قبل الإمام؟ فمن فهم هذا التفصيل تبين له الحكم. إن كان الإمام يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه يخرج أضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها أمام الناس، فهنا لا يجوز لأحد أن يذبح أمامه. أما إذا كان الإمام حاله كحال الناس اليوم لا يخرج أضحيته وإنما يذبحها في بيته، فالناس إذا انصرفوا كل واحد يذهب ويذبح أضحيته، لا ينتظر ذبح اليوم ولم يذبح. وهذا لا يحوجنا إلى بدعة تدعها بعض الناس اليوم، بعض الناس اليوم صاروا يعني بعد الفراغ من الخطبة ينصرفون، ثم يذهب بعض الناس إلى الإمام إلى بيته، فإذا ذبح الإمام نادوا في المسجد: ذبح الإمام فاذبحوا. هذه بدعة، هذه من البدع التي أحدثها الناس. السبب ما هو؟ الجهل بالسنة أو عدم المبالاة بالبدع. فلذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلابد أن نرجع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونجد فيها الحل، والحل كما ذكرت لكم في هذا التفصيل. الفائدة الثانية من فوائد هذا الباب أن الجذع من المعز لا يجزئ أضحية، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: ولن تجزي عن جذعة جذعة عن أحد بعدك. وقد نقل الترمذي عليه رحمة الله الإجماع على هذا، حيث قال رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم ألا يجزي الجذع من المعز، وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن، من الضأن يجزي لكن من المعز لا يجزي، لأن السن المعتبر شرعا في الأضحية هو الثني، هذا هو السن المعتبر شرعا، هو الثني، يعني الثني من المعز والثني من البقر والثني من الإبل. وأما الضأن فيجزئ فيه الجذع، يجزئ فيه الجذع فما فوق. إذن فالسن المعتبر شرعا في الأضحية هو الجذع فما فوقه من الضأن، وأما من المعز والبقر والإبل فهو الثني فما فوقه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه. والمسنة هي الثني، المسنة هي الثني، هي الثني من كل من المعز والإبل والبقر. طيب، ما هو سن الثني من كل ماذا جنس من هذه الأجناس؟ إذا قلنا لا يجزي إلا الثني من الإبل، فما هو الثني؟ الثني هو المسن. ما هو المسن من الإبل؟ المسن من الإبل أو الثني من الإبل هو ما استكمل 5 سنوات ودخل في السادسة، هذا يسمى الثني. يعني من ضحى بإبل ولم يبلغ 5 سنوات هذا لا يجزي أضحية، لأنه لا بد من مراعاة السن الشرعي، لا بد. والثني من البقر، والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة، استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة. يعني لو أتى بعجل سمين عظيم وعمره 9 أشهر هل يجزي؟ نقول هذا لا يجزي، ولو فيه ما فيه من اللحم فإنه لا يجزي أضحية، لأنه لابد من السن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. والثني من المعز هو ما استكمل 1 سنة ودخل في الثانية، ما استكمل 1 سنة ودخل في الثانية. ومثله أيضا الثني من الضأن، ما استكمل 1 سنة ودخل في الثانية. إذن فالثني هو المسن، وقد علمنا عمره. أما الجذع من الضأن فإنه يجزئ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم في قوله: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذاعة من الضأن. لكن هنا قد يقول قائل: يعني ظاهر هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا عند الإعسار، إلا عند الإعسار، هذا هو الظاهر. كان يكون مثلا غالي الثمن وأنت لا يوجد عندك يعني مال، أو يكون يعني الثني يكون غالي الثمن وأنت لا يوجد عندك مال، أو يكون مثلا لا يوجد في السوق الثني. فظاهر حديث جابر أنه في هذه الحال يجوز لك أن تذبح الجذع، بمعنى أنه إذا كان الثني موجود فظاهر الحديث أنه لا يجزئك أن تذبح جذعة من الضأن. لكن هذا الظاهر غير مراد، لأنه قد دل الحديث الصحيح، حديث مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله عنه، على أن الجذع يجزئ ولو مع وجود ماذا؟ الثني. وذلك فيما رواه أو في حديث مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، يعني يجزئ كما يجزئ الثني. فالثني يجزئ أضحية، فكذلك الجذع من الضأن يجزئ أضحية. وقد نقل الترمذي عليه رحمة الله أن العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، على أن الجذع من الضأن يجزئ أضحية، يجزئ أضحية. وسن الجذع من الضأن هو 7 أشهر فما فوق، 7 أشهر يعني أقل شيء 7 أشهر، قيل إذا دخل فيها وقيل إذا استكملها، بمعنى أن الإنسان إذا ضحى بضأن قد أتم 6 أشهر ودخل في 7 يكون مجزئا إن شاء الله، يكون مجزئا إن شاء الله. إذن فهذه هي السن المعتبرة شرعا. إذن فإذا كان من الضأن 6 أشهر فما فوق يجزئ أضحية، إذا كان من المعز 1 سنة فما فوق يجزئ أضحية، إذا كان من البقر يعني أتم 2 سنين فما فوق يجزئ أضحية، إذا كان من الإبل أتم 5 سنوات ودخل في 6 يجزئ أضحية. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الباب أن العبادة إذا أداها العبد قبل وقتها الشرعي فإنها لا تجزئ، لا فرق في ذلك بين العامد والجاهل والناسي، كل من أدى عبادة خارج وقتها الشرعي فإنها لا تجزئه، بل يجب عليه أن يعيدها. يعني لا فرق بين الجاهل والناسي والعامد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من أبي بردة، لم يستفصل من أي بردة، وإنما لما علم أنه ذبح قبل الصلاة قال له اذبح مكانها أخرى، لم يقل له هل كنت جاهل بالحكم، هل كنت ناس، هل تعمدت ذلك، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الحكم واحد في الجميع، لكن يفرق بينهما أن الذي يتعمد ذلك ماذا قد يقع في ماذا في الإثم. هذا الباب يعني فيه بيان لأول وقت الأضحية، أول وقت ذبح الأضحية يكون على التفصيل الذي ذكرناه، لكن متى ينتهي وقت ذبحها؟ متى ينتهي وقت ذبحها؟ نهاية وقت ذبح الأضحية هو غروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، لأنه آخر أيام التشريق. غروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، يعني أيام التشريق هي كلها أيام ذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه أحمد وابن حبان حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم وفي كل أيام التشريق ذبح. وأيام التشريق على الراجح هي 3 أيام بعد العيد، 3 أيام بعد العيد، يعني اليوم 11 و12 و13. إذن فبغروب شمس اليوم 13 انتهت أيام التشريق وانتهى وقت الذبح. يعني أنت إذا لم تذبح أضحيتك يوم العيد يجوز لك أن تذبحها في اليوم الثاني، إذا لم تذبحها في اليوم الثاني يجوز لك أن تذبحها في اليوم الثالث، إذا لم تذبحها في اليوم الثالث جاز لك أن تذبحها في اليوم الرابع وهو اليوم 13. في هذا اليوم لا بد أن تذبحها قبل غروب الشمس، أما إذا غربت الشمس فإنها ماذا؟ فإنها لا تكون أضحية في وقتها الشرعي. إذن من ذبح قلت أضحيته يعني بعد غروب الشمس اليوم 13 فإنها لا تكون أضحية، لا تكون أضحية لأنه قد فوت الوقت الشرعي لذبحها، فتكون شاة لحم، تكون شاته شاة لحم. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله باب ادخار لحوم الأضاحي، وهذا هو الباب الرابع أورده المؤلف عليه رحمة الله ليجلي فيه حكم ادخار لحوم الأضاحي، يعني هل هو جائز أو غير جائز، هل يجوز أن يدخر لحم أضحيته فوق 3 أيام أو لا يجوز ذلك. فأورد حديث جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله من أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من 7 الذين أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه سنة 74 للهجرة. يقول الإمام مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام، ثم قال بعد: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. هذا الحديث أيضا رواه مسلم وأحمد والنسائي، فهو حديث صحيح. وسبب النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار، يعود إلى أمرين كما دلت عليه الأحاديث. الأمر الأول بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود والدارمي، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنا كنا نهيناكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق 3 أيام كي تسعكم، كي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا. فأراد صلى الله عليه وسلم بنهيهم عن أكل لحوم الأضاحي فوق 3 أيام أن يأكل جميع الناس، من ضحى منه من لم يضحي، لأن إذا كان الذي ضحى يأكل هو ويدخر والآخر لم يضحي إذن فلا يلحقه. لكن لو علم أن هذا، لو علم هذا الذي قد ضحى أنه لا يجوز له أن يأكل لحم الأضحية بعد 3 أيام، إذن سيخرج هذه الأضحية ويتصدق بها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعم ماذا أكل اللحم لجميع الناس، فلذلك أمرهم بعدم الادخار فوق 3. فهذا هو سبب النهي، هذا أحد الأمرين. الأمر الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها الذي أورده المصنف، حيث قال عن عبد الله ابن أبي بكر عن عبد الله ابن واقد أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3، يعني بعد 3 أيام. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دف ناس من أهل البادية، دف بمعنى جاء ناس أو جاء قوم من أهل البادية، لأن الدف هو السير الخفيف، الدف هو السير الخفيف، ويقال الدفيف كالدبيب، الدفيف كالدبيب، يعني هو السير الخفي اللين، السير الخفي اللين. قالت: تقول دف ناس من أهل البادية حضرت الأضحى زمان رسول الله، زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء ناس إلى المدينة في عيد الأضحى، جاءوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا 3 وتصدقوا بما بقي. لأن هؤلاء الناس الذين جاءوا إلى المدينة، ما الذي جاء بهم؟ هو الجوع والحاجة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل المدينة ألا يدخروا اللحم فوق 3 أيام، فقال: ادخروا 3 وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله، يعني لما جاء العام الذي بعده، قيل يا رسول، أو قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك، الودك والشحم، ويجملون يعني يذيبون، بمعنى أنهم يذيبون الشحم ويستخرجون منه دهنة، هذا معنى قولها ويجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية، يعني يتخذون من جلودها بعد دبغها يتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أي ما سبب قولكم هذا؟ أو كما قال: قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد 30، يعني نهيتنا عنها العام الماضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا واتجروا. يعني إنما نهيتكم عن أكل لحوم الضاحي فوق 3، لماذا؟ لأجل هؤلاء الذين قدموا المدينة وهم جياع. لو أنكم أنتم يعني أمسكتم اللحمة عندكم لما أكلوا، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الصحابة ما عندهم حتى يأكل الجميع ويطعم هؤلاء الجياع والفقراء. قال يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة، فهؤلاء مساكين جياع قدموا المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما، يعني قدمت له زوجته لحما، فقال أبو سعيد الخدري: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى؟ فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله بعد أمر إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر. يعني كأن أبا سعيد رضي الله عنه لم يعلم بهذه الحادثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بعد أن نهى عن أكل اللحوم فوق 3. فخرج أبو سعيد، يعني لم يصدق زوجته فيما قالت، فخرج فسأل عن ذلك، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد 3 فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. الهجر هو كما قال يعني لا تقولوا سوء، يعني كل كلام قبيح وكلام فاحش يسمى الهجر. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رواه البخاري في صحيحه ورواه أحمد والنسائي. وهذا الباب فيه فوائد نذكرها في الدرس القادم، وهو يوم الغد بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.